حلو عيونك السود يا حلو من انسرقهم جم عيون غزلان سبحان اللي خلقهم رمان رمشهم والله وقلبي انا عاشقهم وعالخد لك شمتين يشبهوا الياقوت من تحتيهم رقبة بيضة من المرمر المنحوت شفايف يا عيني بلون الورد وحب توت ياللي روايح المسك من هواك بتفوح اخدت عقلي بحسنك وفضتني مجروح ونزل دمع عيني يا عيني غرق سفينة نوح تبقى عيوني حدا عيونك والقلوب مشتاقة يبقى عيوني حدا عيونك والقلوب مشتاقة لصدك يا غالي دلوا حرقة رسمت صورتك في قلبي ما تكونش بخيل بقى وحياة مقام النبي اللي ما بعد وجود وجود لو وفيت معايا لارقيك بالبخور والعود اللي ما بعد وجود وجود لو وفيت معايا لارقيك بالبخور ولو وافرش لك الحن وافرش لك الحن وقلبي للجنة لو كنت بجواك يا غالي انا الموعود Thank you.